الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، الحمد لله الذي أعز بالإسلام من تمسك به، وذل وخذل من ابتغى غير الإسلام دينا. أحمده سبحانه وأشكره بنى هذا الدين على أركان وأسس متينة، ومن أهمها بعد التوحيد الصلاة. الصلاة يا عباد الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبلغ عن ربه دين الإسلام، وما مات حتى أكمل الله به الرسالة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته وتمسكوا بأهداب دينه القويم. عباد الله، يقول الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إنها الركن الثاني من أركان الإسلام التي تأخذ بيد المسلم المنقاد لله رب العالمين، فتوصله إلى الغاية الحميدة، ويأمن بها من العثرة، ويأمن بها من الفزع في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم، يأمن المسلم بهذه الصلاة حين يخاف الناس، يأمن المسلم بهذه الصلاة حين يخاف الناس، ثم هي تكون للمسلم برهانا على إيمانه وصدق إسلامه، وفي النهاية تكون له نجاة من النار. وماذا يا عباد الله إلا لعظم منزلة الصلاة من الدين القويم، ولأن الصلاة عمود الإسلام، أمة الإسلام. الصلاة هي الصلة الوثيقة بين العبد وبين خالقه وموجده، وبينه وبين رب العالمين. فإذا قطع تلك الصلة ونسي الله وترك الصلاة، قطع الله عنه عونه ووكله إلى نفسه، ونسيه الله عند ذلك يتولاه الشيطان، ويكون من حزب الشيطان، فتقذفه المحن، وتتسلط عليه البلاوي، وهيهات أن يفلح عبد تخلى عنه رب العالمين، هيهات أن يفلح عبد تخلى عنه رب العالمين وتولاه الشيطان الرجيم. إنه صار بترك الصلاة كافرا والعياذ بالله. برئت منه ذمة الله، ولقد أكبر الله سبحانه من ذكر الصلاة في كتابه الكريم، وإذا عظم شأنها وأمر بالمحافظة عليها، وأمر بأدائها مع جماعة المسلمين في بيوت الله، وحذر من التهاون بها والتكاسل عنها، وأن ذلك من صفات المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومآل المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولقد أمر الله بالمحافظة عليها في كتابه الكريم، فقال جل من قائل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أجل يا عباد الله، إن الذي يتخلف عن أدائها مع الجماعة بدون عذر شرعي يكون عاصيا لله ومرتكبا كبيرة من كبائر الذنوب، وسوف يصلى واد في جهنم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ويقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذه الآية نص في وجوب الصلاة في جماعة، ولو كان المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، لكونه قد أمر بإقامتها في أول الآية. ولقد أوجب الله سبحانه وتعالى، أوجب الصلاة في جماعة في حال الحرب، فكيف بحال السلم؟ أجل يا عباد الله، لو كان أحد يسامح في ترك الصلاة في جماعة لك كان المصافون للعدو المهددون بهجومه عليهم أولى بأن يسمح لهم في ترك الجماعة. فلما لم يقع ذلك علم أن أداء الصلاة في جماعة من أهم الواجبات وأنه لا ينبغي لأحد التخلف عنها في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. بيان وجوب الصلاة مع الجماعة حيث يقول أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا أن يصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم خزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. الحديث أمة الإسلام عجبا لمن عرف الدليل وحاد عن الجادة، عجبا لمن يسمع قال الله قال رسوله ويقول أنا آخذ بقول فلان وفلان وعلان. لو فكر هذا المسكين المعاند لمن أمر أن يتبع، هل أمر أن يتبع ويقتدي بفلان وفلان أو أمر أن يقتدي ويتبع من جاء بالهدى والنور الذي جاء بالشرع الحكيم والذي يهدي إلى صراط الله المستقيم الذي قال الله فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إنه الشرع القويم الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام متى ظهر الحق واتضحت أدلته لم يجز لأحد أن يحيد عنه بقول فلان وفلان، لأن الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. عباد الله، الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله في وجوب الصلاة في الجماعة وإقامتها في بيوت الله كثيرة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله إنه ليس لي قائدا يلائمني إلى المسجد فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ ماذا رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أجابه محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. قال أجل يا عباد الله، إن مكبرات الصوت أي الميكروفونات حجة عليكم، إنها ليست تسمع فحسب بل هي تهز البيوت. ولكن مع الأسف الشديد والحزن المرير أكثر المجاورين لبيوت الله لا يحضرون الصلوات مع الجماعة في مساجد. إنها المصيبة العظمى، إنه الخطأ الكبير الذي يشعر أن الكثير من المسلمين تخلوا عن دينهم. إنه الخطر الجحيم الذي يشعر أن الكثير من المسلمين ابتعدوا عن أهم موقف يقف به العبد بين يدي رب العالمين. إنه الإعلان من كثير من المسلمين بترك عمود الإسلام علانية وبدون خوف من الواحد القهار. كيف وبعض المتخلفين عن الصلاة يستترون حتى تقضى تلك الفريضة، يختفون في محلاتهم أو يغلقونها ويقفون أمامها أمثال الشياطين وبدون خوف من الله الذي يعلم السر وأخفى. وبعضهم قد تكبر على الله وعلى ما جاءت به الرسل الكرام حيث أنه إذا دعي إلى هذه الصلوات الخمس تكلم بكلمات تشمئز منها القلوب المؤمنة. إنهم يسمون الصلاة رجعية ويسمون من يصلي رجعي ويرمونه بالجمود. لقد أكبروا الفرية وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. لقد أخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من الصحابة الأجلاء حيث قال رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق علم نفاقه أو مريض. إن كان المريض لا يمشي بين الرجلين حتى يأتي الصلاة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سلل الهدى الصلاة في المساجد الذي يؤذن فيه. وقال أيضا: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وفي رواية لكفرتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين يقام في الصف. عباد الله، عباد الله، إن الواجب على كل مسلم العناية بهذا الأمر العظيم والمبادرة إليه والتواصي به. اللهم وفقنا لما فيه رضاك وإصلاح أمر ديننا ودنيانا، اللهم وفقنا لما فيه رضاك وإصلاح أمر ديننا ودنيانا، اللهم أعذنا من مشابهة الكفار والمنافقين، إنك جواد كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وما صرفت فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله معلم الخير والهدى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بتمام الهدى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل. أمة الإسلام، اعلموا أن شأن الصلاة عظيم، وقد بلغ من عناية الإسلام بالأمر بالصلاة بأن يقبل أن تقام في الحضر والسفر في السلم والحرب، ولم يرخص في تركها للمريض. فقال صلى الله عليه وسلم للمريض: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا في حق المريض. مع الأسف الشديد أن بعض المرضى يدخلون في المستشفى ويخرجون ما صلى فرضا واحدا تجمعها جميع، وهل تدري يا مسكين هل تخرج معافى أم تخرج جنازة؟ ثم تبقى عليك هذه الفرائض دين عليك تحاسب بها لأنها حق من حقوق الله. الإسلام دين يسر، دين الكرامة، دين العزة. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هكذا الإسلام، هكذا دين يدعو إلى السهولة واليسر، دين يدعو للعزة، لكل العزة والمغفرة العظمى لأهل الإسلام الذين تمسكوا به وأقاموه وقاموا بواجباته على نور من الله وبرهان. وعلى رأس ذلك وفي مقدمات الدين الإسلامي الصلاة التي هي الركن العظيم من أركان الإسلام ومبانيه التي لا يقوم إلا عليها، فمتى حافظ عليها العبد فإنها تهديه بنورها إلى الطريق السوي، ويبدو أثر ذلك في سلوكه واتجاهه نحو الخير وبعده عن الإثم والرذيلة. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: إن العبد إذا صلى فأحسن الصلاة صعدت ولها نور، فإذا انتهت إلى أبواب السماء فتحت أبواب السماء لها، وتشفع لصاحبها وتقول: حفظك الله كما حفظتني. وإذا أساء في صلاته فلن يتم ركوعها ولا سجودها ولا حدودها، صعدت ولها ظلمة، فتقول ضيعك الله كما ضيعتني. فإذا انتهت إلى آثار السماء غلقت دونها، ثم لفت كما يلف ثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها، أو كما قال: فاتقوا الله عباد الله وأقيموا فرائض الله. وفي طليعتها الصلاة التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلفظ آخر أنفاس الموت: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة يا أمة الإسلام، لا يشغلنكم عنها أو يحملكم على التهاون بأدائها في وقتها أي شاغل من وظيفة أو رياسة أو ندوة أو بيع أو شراء أو حرفة أو لهو أو غير ذلك. فإن في ترك فريضة رب العالمين غبن لا له من غبن ويا له من خسارة. مروا أبناءكم بالصلاة وحثوهم عليها وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم إذا تركوها وهم أبناء 10 سنين. هكذا حثكم الناصح الأمين. وصلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهو القائل: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم دمر اعداء الدين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين وابناء المسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم انت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم من اتى ليعلم اولاد المسلمين الخير فزده اجرا ومثوبة يا رب العالمين، ومن جاء ليعلم اولاد المسلمين الشر فاخرس لسانه واشدد على قلبه واهلكه عاجلا غير عاجل يا رب العالمين. اللهم اصلح ائمتنا وولاة امورنا، واجعلنا واياهم هداة المهتدين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن جميع بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل ما أنزلته لنا معونة على طاعتك ومتاعا إلى حين. اللهم اجعل ما أنزلته علينا من الغيث اجعله معونة لنا على طاعتك ومتاعا إلى حين. واجعله يا رب العالمين يا قادر يا كريم، اللهم اجعله سقيا رحمة ولا تجعله سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم اجعله معونة على طاعتك ولا تجعله استدراجا إلى معاصيك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على وافر نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.